إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جعلنا ندرك بدايات الحجة ونحن في نهايات القعدة، وذو الحجة أيام معدودات يدخل علينا، وأسأل الله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على الطاعات التي يحبها ويرضاها، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والاتباع. كما تعلمون، ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فيرجع دون ذلك بشيء. وفي رواية: ما من أيام أطيب من العمل فيهن. وفي أخرى: ما من أيام أزكى من العمل فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا في صورة واحدة، أن يخرج مجاهد فيرجع دون ماله ودون نفسه. المال المراد به فرسه، النقد كان شحيحا. ويؤكد ذلك في رواية عند أحمد في المسند فيها: فيعقر جواده ويريق دمه. إنسان في الجهاد في سبيل الله يعقر الجواد ويترجل، يمشي بين الصفوف، فيكون سببا لأن يموت شهيدا. ففقط هذا الذي يفضل من يعمل الصالحات في العشر الأوائل من الحجة، ذلك أن الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من الحجة متنوعة هذه الأيام على قلتها، وردت في كتاب الله عز وجل، فهي الأيام المعلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق. فهذه الأيام يجتمع فيها الأضاحي والحج، وهذه الأيام هي آخر أشهر الحج. الحج أشهر معدودات، آخر الأشهر المعدودات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، فيبدأ بشوال ثم ذي القعدة ثم العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذه الأيام يسن إكثار الذكر فيها، فقد ثبتت زيادة على هذا الحديث عند أحمد في المسند: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. تهليل أن تكثر من قول لا إله إلا الله، والتحميد أن تكثر من قول الحمد لله، والتكبير أن تكثر من قول الله أكبر. ولذا علق البخاري صيغة مجاز عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يمشيان في الأسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فيسن لأهل القدوات والمعروفين من الناس بالفضل والصلاح والتقوى إن كان في السوق أن يرفع صوته بالتكبير وأن يذكر الغافلين. وكان ميمون بن مهران يقول: لقد أدركت أقواما أسمع أصوات التكبير بينهم في العشر الأوائل من ذي الحجة كموج البحر من ارتفاعه وكثرته. فتعظيم هذه العشر من ذي الحجة من تعظيم شعائر الله. فكان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل رحمه الله تعالى يقول: ثلاث عشرات يعظمنا، العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأوائل من محرم والعشر الأواخر من رمضان. فهذه ثلاث عشرات يعظمنا. وفاضل أهل العلم بين العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة والعمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، ورجحوا أن العمل الصالح في ليالي رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر من ذي الحجة، وأن العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان. يعني عملنا في العشر الأوائل من ذي الحجة في النهار أحسن وأفضل وأحب إلى الله من عملنا في نهار العشر الأواخر من رمضان. ذلك أن العشر الأواخر من رمضان فضلت بليلة القدر، والعشر الأوائل من ذي الحجة فضلت بيوم عرفة وفضلت بيوم النحر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم القر ثم يوم النحر. أحب الأيام إلى الله يوم القر، والمراد يوم القر يوم الاستقرار بيننا. قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر يوم العاشر، ثم يوم القر أيام الاستقرار بمنى، وهي أيام التشريق. فهذه الأعمال في العشر محببة إلى الله عز وجل وتكثر فيها الأضاحي، ويسن إكثار التكبير والذكر، والذكر ذكران: ذكر مطلق وذكر مقيد. فالذكر المطلق يبدأ من أول يوم أيام الحجة وينتهي إلى آخر أيام التشريق، والذكر المقيد الذي يكون دور الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر اليوم الثالث من أيام التشريق أو الرابع من أيام الحجة. فيسن الإنسان الإكثار من التكبير في هذه الأيام، إكثار من ذكر الله عز وجل. أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام واجب الوقت، وواجب الوقت هو الحج. والحجاج والعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وفد الله، وفد الله. الدول لها مؤتمرات، وعلى هذه المؤتمرات تأتي الوفود. الناس الذين يفدون إلى الله من هم؟ الحجاج والعمار. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولذا الحاج والمعتبر دعاه مستجاب وهو فضل الله عز وجل. طب بعد الحج من لا يستطيع الحج افضل الاعمال الى الله عز وجل الواجبات الفرائض والمنفيات. تتفقد كل منا الفريضه التي نسيها والواجب الذي قصر فيه والمكروه والحرام الذي يفعله فيقلع عنه. فقاطع الرحم أفضل عبادة في حقه أن يصل الرحم، وهاجر القرآن أفضل عبادة في حقه أن يقرأ القرآن، وتارك العلم أفضل عبادة في حقه أن يطلب العلم، ومن هاجر إخوانه وأساء إليهم وغلط في حقهم فأحب عبادة إلى الله عز وجل أن يطلب المسامحة منه. فواجب الوقت، كم من إنسان ظلم نفسه، وكم من إنسان ظلم زوجه، وكم من إنسان ظلم ولده، وما تحق الله تعالى فيه، ما رباهم، ما ذكرهم، ما علمهم، ما أمرهم، ما أمر ابنته باللباس الشرعي لأخي. فأحب الأعمال الله عز وجل في هذه الأيام الواجبات المنسية، ثم الإكثار من الطاعة، أن يكثر الإنسان من الذكر، أن يبتعد عن الغفلة، ولكان من أهل الأضحية ويستطيع أن يضحي فيضحي ويتعلم أحكام الأضحية. صلى الله جل في علا أن يمن علينا وعليكم بالعمل الصالح، وأن تقبل منا، وأن يجعلنا ممن ينتبه إلى هذه الأيام أيام الله فيحييها ويعظمها التعظيم الشرعي الذي يحبه الله عز وجل ويرضى. لو تحدثت بشيء من علاقتكم بالشيخ وليد العلي رحمه الله. الشيخ وليد العلي توفي قبل 3 أو 4 أيام، قتيل اغتيالا في جنوب افريقيا، وكان قد سبقه الشيخ فهد الحسيني وناقش قسيسا في تلك البلاد، واسلم عشرات الالوف من الناس، وكانت لهم جهود عظيمه في افريقيا. تستغربون ان بعض الدعاه في افريقيا مات من قريب، أثم على يديه مئات الألوف من النصارى. فكان في مطعم وهو يتعشى، يعني قتل هو وصديقه فهد، أسأل الله أن يرحمهما وأن يغفر لهما. الشيخ وليد العلي ممن خطب على هذا المنبر قبل 2 سنين، وكانت خطبته في شرح آية الكرسي، وكانت بديعة، وهو متخصص في الإمام ابن القيم، فله رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان توحيد الألوهية عند الإمام ابن القيم. أول ما التقيته في الكويت قبل نحو 4 سنوات، وجزاه الله خيرا لما رآني وعرفني مدح شديدا عملي على إعلام الموقعين، ولا سيما المجلدة المفردة الموجودة بين يدي الكتاب، وقال رأيت عملا مميزا ورأيته من نوع لم أره عند الآخرين، وهذا من حسن ظنه رحمه الله. زارنا مرتين في هذا المسجد ولنا معه لقاءات مسجلة، وألهم ربي أخونا أبو أحمد فسأله سؤالا فقال له من وليد العلي؟ عرفنا بنفسه. كان عجيب يعني أن يسأل هذا السؤال، فتهرب كثيرا فضايقه أخونا أبو أحمد حتى ألزمه أن يتكلم عن ترجمة نفسه، وممن درس في المدينة النبوية وأخذ على مشايخها، وممن درسه ولد شيخنا العباد الشيخ عبد الرزاق، وهو الذي صلى عليه. سافر من المدينة إلى أمس، كانت له جنازة مهيبة حضرها الكويت، جميعها الكويت حضرها. وكان إماما الشيخ عبد الرزاق العباد رحمه الله تعالى. هنا شيخ ولي رجل هاضم نفسه، تواضع بسام حسن المعاملة، هادئ طبع، كثير البحث والمساءلة، اشتغل بتراث عالم كبير ابن الشيخ الحزامين، وسافر لتركيا وهو يتتبع تراث هذا العالم، ورب يسر أن أرسلت له بعض المخطوطات وشكرني جزاه الله خيرا قبل أن يطبعها أو في مقدمات الطباعة. والرجل له جهود عظيمة، هو الذي تبث خطبته في الكويت من الجامع الكبير، وهو إمام المسجد الكبير، وهو مدرس في جامعة الكويت ورئيس قسم العقيدة في الجامعة. والرجل عفي النساء، إن ذكر أحد بسوء دعا له، ولم أسمع منه كلاما في أحد، ليس مهذارا ولا وليس عجابا وليس في لسانه راق، لسانه عفيف طيب لا تسمع منه إلا الكلمة الحسنة الطيبة التي تنفع الإسلام وتنفع المسلم. كان يشجع الطلبة على تزود الطلب ويسمع منهم ويوجههم وبأنات وصبر، لأن نفسه طويل وصبره حسن، فكان أي إنسان راجعه في أي شيء يعني يصبر عليه ويوجهه ويذكره. علاقته مع المشايخ في كل أنحاء الدنيا علاقة حسنة، وكل من عرفه وتكلم عنه بعد وفاته يعني هنالك قاسم مشترك بين من تكلم عنه بعد اغتياله من قريب يذكروه بخلق رشيد. موته فيه إن شاء الله إشارة إلى حسن خاتمة، ففي اليوم الذي مات فيه قسم على يديه بعض النصارى وكان معه في الدرس. قبل أن يموت بقليل أيام فرغ من تدريس كتاب التوحيد وتدريس مجموعة، يعني كان يعقد دورات لإخواننا في إفريقيا، وكانت الجولة الأخيرة يعني ذهب إلى عدة بلاد، أظن ذهب إلى مالي والصومال وبعض البلاد، ثم وقع له الاغتيال. أسأل الله جل في علاه أن يرحمه، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم. أخ يسأل يقول: لو أرضعت ابنة أحد الإخوة 4 رضعات مشبعات، هل يحق للبنت أن تظهر على أبناء المرضعة كونها أصبحت أخته في الرضاعة؟ بارك الله فيك. اختلف أهل العلم في الرضاعات المحرمات، فعند الحنفية أقل ما يسمى رضاعة محرم حتى لو كانت رضعة واحدة. قالوا لأن تحريم الرضاعة ثبت بالتواتر، وعندهم الآحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر، فالرضعة الواحدة تحرم. عند مالك وأحمد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قالوا مفهوم هذا الحديث أن 3 رضعات تحرم، الرضعة والرضعتين لا تحرم، إذن إيش مفهوم 3 رضعات تحرم؟ أسعد المذاهب بالأخذ بجميع الأدلة مذهب الشافعية، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: أول ما كان يحرم من الرضاعة 10 رضعات فانسخنا إلى 5. فخمس رضعات مشبعات يحرم، هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا لو كانت هذه البنت مثلا ابنتي فلا أزوج، لا أزوجها من إخوان من أرضعتها، من بنات من أرضعتها، ولا أجعلها تظهر عليه من باب الاحتياط، لا تظهر، يعني أخذ بالاحتياط في صورتين، في صورتين يعني ما تظهر يعني بزينتها على أبناء من أرضعتها، ثم لا أزوجها النساء يعني البنات كثر، هذيك واحد يقول لك فلان أربعة مش لكنين كم، طب ليش عرضهم بشكل هذا؟ يعني الأصل في الفروج الاحتياط، الأصل في العورات الاحتياط، والاحتياط في العبادات، والاحتياط في موضوع الفروج النكاح، الأصل في هذا الباب الاحتياط. وإلا التفصيل العلمي خمس رضعات محرمات، مرضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات محرمات. طب شو أدرانا الرضعة مشبعة ولا غير مشبعة؟ الصبي يأخذ الثدي بإرادته ويتركه بإرادته، ممكن ثدي يوضع في فم صبي دقيقتين يشبع، وممكن ثلث ساعة ما يشبع، مش العبرة بالوقت. كالرجال يجلسوا على الطعام، ممكن واحد خمس دقائق ويأكل مثل واحد ما كفى عشر دقائق أو ربع ساعة، فالناس تفارق في موضوع الطعام. وكذلك الرضاعة المشبع، فالصبي أخذ الثدي وتركه، أخذه يعني باختياره وتركه باختياره من غير أن يخلص منه، فهذه هي الرضعة المشبعة. أما إذا خلص منه فهذه رضعة ليست بمشبعة وضرر. هل يجوز للمرأة الجمع بين الظهر والعصر في يوم الزفاف؟ طب كذلك المغرب والعشاء لا فرق بينهما. هل أعذار الجمع معدودة؟ عند جماهير العلم معدودة، محصورة في أشياء، والمحققون منهم لا يحصرونها. قالوا النبي جمع من غير، ولازم قوله من غير أن تكون الأعذار غير محصورة. لو كان الخليل جمع بكذا وكذا لكانت الأعذار محصورة، ثم الحديث جمع من غير خوف ولا سفر. الخوف عذر نوعي والسفر عذر شخصي، فالشرع يأذن بتحقيق عذر شخصي يقع فيه الجمع، وهذا قول المخططين من سائر المذاهب، مثلا كالخطاب وابن منذر من الشافعية وأشهر من الحنابلة ومذهب الإمام أحمد. كل ما يعرضك لأن تفوتك الصلاة وأن لا تصلي الصلاة في وقتها فقد قام العذر عندك، لأن تجمع بين الصلاتين. كل شيء يهجم عليك وأنت حريص الصلاة وحريص على فعلها لملابسات معينة ما استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها فلك أن تنوي الجمع تقديم من كان أو تأخيرا، ولا حرج في ذلك. أنا أحب لأخواتي الأخت العروس التي تسأل، ولا سيما إن كانت معروفة بين الناس الديانة أو كانت طالبة علم، أنا أحب لها أن تنزل عن اللوج المصمود عليه وتقول أخواتي وقت الصلاة أخواتي نصلي، يعني تذكر الغافلات الصلاة. فالطالبة العلم والأخت المعروفة باستقامة وخير ينبغي أن تحرص الصلاة. طيب نفس المكياج، بس الأصل في المكياج زينة، أن تكون المزينة تزين العروس في البيت، مش المرأة طول على الصالون. فعائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها أسماء بنت يزيد بنت السكن وزينت عائشة في بيتها. فالأصل في المرأة أن تصلي الصلاة في وقتها، ويحرم عليها أن تفوتها الصلاة إلا لعذر يمنعها. وإذا الكلام أنه عروس يجوزها تجمع ولا ما تجمع، كلام فيه مداخلات، ممكن عروس تنتقل من بيت أبيها إلى بيت زوجها فيكون هناك سفر، هذا وارد. يعني مثل واحد مثلا تزوج امرأة من عمان وهو اسمه نرمي، فيعرسها تريد تنتقل من عمان إلى إربد، طيب هذا سفر تجمع تجمع تجمع بين الأذر، شو العرس بدو السفر، شو بدو العرس بدو السفر، الإنسان قد تداخل والجواب لا يوجد جواب يعني مضطرد، لكن أقول الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها ويحرم أن تخرج عن وقتها إلا لعذر شيء شرعي معتبر، ومن بين هذه الأعذار أن يحيط بها أشياء هي أعلم بها مني لا تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها، فالجمع خير من ترك الصلاة، وإذا الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها. والله تعالى شو حكم الشرع في الزوج الذي يطلق زوجته عن طريق النت أو الإيميل أو الواتساب أو مسج رسالة في هاتف الزوجة، وهل تطلق طلقة أو أكثر؟ إنشاء الطلاق متى أنشأ الرجل الطلاق وعزم عليه وذكر الطلاق بصيغة التقرير لا بصيغة التهديد ولا فيه تعليق على المستقبل، لو رجل قال لك سأطلقك موقع الطلاق سأطلقك، فإذا بدا له ألا يطلق فلو ذلك، وإذا هددها بالطلاق موقع الطلاق، لكن إذا قرر الطلاق وأراده والكتابة أدعى للتركيز وعدم الغضب المغلق لا طلاق إغلاق، وأنشأه ووصل المرأة بورقة منه بالرسالة على الإيميل الواتس بأي طريقة، لو لم يصل المرأة فطلق فيقع طلق، يقع طلق، لكن الطلاق قسمان سني وبدعي، والسني يقع بلا وزر والبدعي يقع بوزر، يعني المرأة ليست كالأثاث نحملها المرأة ورميها في البر البيت تطلق، لا، أغلب أحوال الأزواج مع الزوجات بينهما وصال وجماع، والطلاق البدعي أن تطلق الزوجة وهي حائض أو أن تطلق الزوجة في طهر مسستها فيه، يعني اللي يطلق إذا كان جامع زوجته يجب عليه القضاء حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق حتى يفك طويلا، وإذا كانت حائض يجب عليه ينتظر حتى ينتهي حيضها ثم يطلق، فالطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر ما جامعها فيه، فإن جامعها فيه فالطلاق بدعي حرام ويقع، يقع وهو فيه إثم، المرأة في فترات الحيض تنزف، وأغلب مشاكل الأزواج مع الزوجات والمرأة في الحيض، لذا الواجب على الرجل أن يراعي زوجته في فترة حيضها وأن يصبر عليها، هي امرأة تنزف امرأة يعني مريضة، ولذا منع الشرع الزوج أن يطلقها، الرجل جرب الشهوة من المرأة فإن أخذ الشهوة ما راعه الشرع أن يطلقها حتى يصبر حتى يمضي وقت يفحص حاله يستطيع ولا يستطيع، طيب وقع الطلاق يحرم شرعا أن تخرج من البيت لمدة 3 أيام تزين له وتبيت معه والعلاقة بينهما علاقة الأزواج، فإذا في 3 حيضات يعني 3 أشهر وإذا كانت مرضع قد تكون 2 سنين فإذا في هذه المدة ما جامعها ولا صنع مقدمات الجماع معها فحينئذ تطلق، يعني الطلاق موضوع شاق جدا، ليس موضوع الطلاق الموضوع كما يفعله كثير من الناس اليوم، فلان طلق الزوجة اعترضها من بيتها ومن بيته وردها لدار آلة وصار الطلاق، ليس هذا الطلاق، الطلاق له أحكام شرعية ومن أهم الأحكام الذي ذكرت، إذا تزوجت امرأة من رجل وهذا الرجل عنده بنات صغار بالسن إلى أي حد مسؤولية هذه الزوجة عن أبناء زوجها وإلى أي عمر تبقى مسؤولة عن تربيتهم؟ مسؤوليتها عن أولاد زوجها من باب طاعتها لزوجها ومن باب برها لزوجها. وإذا أمرها الزوج بما لا معصية فيه فالواجب عليها الطاعة، ولا سيما إن كان قد وضح لها ذلك وبينه واتفقا عليه من البداية. والشروط كما يقول عمر في صحيح البخاري مقاطع الحقوق، إذا اشترط عليها شيء فالواجب عليها أن تثني، فالشرط يقطع حقها. ويبقى هذا الأمر حتى يقع الإحسان، الذي يسمى إحسان إلزام. الواجب على الإنسان أن يكون مصلحا، والواجب على الإنسان أن يرشد وأن يبر وأن يحب الخير لغيره. فكيف بأولادي، كيف بالمرأة مع أبناء زوجها، والعكس الزوج مع أبناء زوجته. قد يتزوج الرجل امرأة عندها أولاد من غيره، فإذا شرط عليه فالواجب عليه أن يفي. فهذا أمر يدخل تحت الإحسان الإلزام. يعني أرأيت لو كان عندي مستودعات فيها قماش، ولك مستودعات بجانب مستودعات، وشرب حريق، وأنت مسافر، يجب علي شرعا أن أركض بضاعتك، ويحرم علي شرعا أن أترك بضاعتك تتعرض لإيش؟ للحريق. وكل ما يكلفني من شيء من نقل البضاعة أن تتحمله وجوبا، وأنا علي إحسان وجوبا. ونظرية الإحسان الإلزام نظرية لها فروع، ولا سيما في المغرب العربي نفخر بها على الدنيا كلها، نفخر بها على الدنيا كلها. فهذا الإحسان الإلزام، ويجب على هذه الزوجة أن تحسن إلى أولاد زوجها. والله تعالى معلمات يعلمنا في مركز تحفيظ القرآن، وبعد الانتهاء من النادي الصيفي ذهبنا لشراء هدايا للطالبات من محل الهدايا، ودفعنا القيمة المطلوبة لثمن الهدايا من ريع المركز. السؤال، صاحب المحل أعطى لكل معلمة هدية مجانا، وأعطاها من أجل هدية أن تبقى ترجع، ولو بقيت في بيتها يبقي هذه الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا الأمهات غلول، فإذا كانت هذه الأخوات تعمل براتب في هذه المراكز فلا تأخذ هدية، لا تأخذ هدية، لا تأخذ هدية، هدايا الأمهات غلول. والله تعالى أعلم. السؤال الأخير للأخوات، ابني تعرض لحادث دهس وأصيب بعدة إصابات في الرأس والبطن والأطراف، ومكث في المستشفى 5 أيام، وهو الآن لله الحمد بصحة جيدة، ولم يصب بعاهة دائمة، والشركات التأمين صرفت له مبلغ من المال، ما حكم هذا المال؟ لا إله إلا الله. من ضرر ولدك فهو الذي يتحمل الأجرة في تطلبه. هو من أين يحصل المال؟ الأمر ما تسرعه. أرأيت لو كان نصرانيا أو كان يعمل حراما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما عبد حتى يسرع عن 4. قال عن ماله من أين اكتسبه؟ اكتسبته لا، لأنك أنت الذي أحللت أن آخذ أجرة التطبع، فمن تسبب في ضرر هو الذي يضمنه. اليد ضامنة والزعيم غارب كما ورد في الحديث، وبالتالي لك أن تأخذ المال أجرة التطبر وبمقدار الضرر المادي والمعنوي الذي وقع عليه، ولا تسألين عن الجهة التي ضررت. شيخنا أحيانا بعطوا زيادة التأمين. نعم، التأمين أحيانا بدفع زيادة عن القيمة، هو يأخذ الإنسان مقدار الضرر. يعني مثلا إذا كان يعمل فترك العمل أسبوعا أو شهرا فهذا يكسب في ضرر، فبمقدار ما تضرر يأخذ مقدار ما تضرر، والزائد تصدق به. والله تعالى رجل مبتلى بذنوب الخلوات عن طريق الأجهزة الحديثة والجوالات التي فيها النت، وذلك من مشاهدة المقاطع الإباحية التي أصبحت من الميسور جدا الدخول عليها وإلى الله المشتكى. السؤال: هل إصرار ذلك الشخص على معاصي الخلوات وهو نفس الوقت مداوم على الأعمال الصالحات، هل هذه الذنوب تفسد وتبطل الأعمال؟ هل يتحتم على هذا الشخص أن يترك تلك الأجهزة والجوالات الحديثة علما أن كثيرا من المصالح الدنيوية مرتبطة فيها؟ نرجو بذلك نصح وبيان وإرشاد، وجزاكم الله خيرا. أولا جزاك الله خيرا على سؤالك، وهداك الله تعالى إلى خير الأعمال وأفضلها وأحبها إلى الله. الشهوة كالجائع الذي لا يشبع، وكالظمآن الذي لا يروى، وقليلها يدعو إلى كثيرها. والواجب على الإنسان العفة، والواجب على الإنسان غض البصر. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلكم أزكى لهم وأطهر. فهذا أزكى وأطهر للقلب، وذلك أزكى وأطهر في معاشرتك لأهلك وعلاقتك مع أهلك، أزكى وأطهر. فالذي يدمن الحرام تنزع منه البركة من اللذة من الحلال، ويبقى في دنس ويبقى في وسخ، وهذه قاذورات. ولذا كان الذي يزني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ألمامك شيء من هذه القاذورات. هذه قاذورات، وهذه تسبب أمراض، وأمراض نفسية وأمراض بدنية، وتضعف الإرادة، وتذهب الهمة، وتشغل القلب، وتمكن الشيطان من الإنسان، وتبعده عن ذكر الله، وتذهب ببركات الطاعات، وتذهب بالبركة في حياته، في قوته، في ماله، في ولده، في زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال كهامة، ثم تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فذنوب الخلوات من أسباب الانتكاسات، وطاعات الخلوات من أسباب الثبات، من أكثر أسباب الثبات على طاعة الله وحسن الختام أن يكسر العبد طاعة بالخلوات. ولذا حث الشرع أن تصلى النوافل في البيوت حتى تنقلب هذه الطاعات من طاعات في الملأ إلى طاعة في الخلوة. فمن أطاع الله تعالى في الخلوات رزقه الله الثبات، ومن عصى الله تعالى في الخلوات كحال السائل فهذا يبقى مضطربا ولا يقع له ثبات إلا أن يتداركه الله تعالى برحمته. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، كما في رواية عند مسلم في الصحيح، فيما يبدو للناس أنك من أهل الصلاح. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فليست العبرة بما يبدو للناس، وإنما العبرة فيما يطلع الله تعالى عليك. فالواجب أن تغض بصرك، وأن تعلم أن نظر الناظر إليك يسبق نظرك إلى المعصية. الله يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، قال ويحفظوا فروجهم. المن للتبعيض، فهنالك نظر حلال، والنظر الحلال النظر للزوجة. ومن ابتلي بمثل هذا بحاجة أن يعيد العلاقة مع الزوجة، أن تكون زوجته حبيبته وصديقته، ويطلب منها ما يريده منها بما أحد الله. فالحلال بين يديك، فلماذا تذهب الحرام؟ الحلال بين يديك، فلماذا تذهب؟ ماذا تستفيد من هذا الحرام؟ هل تقضي شهوة؟ هل تقضي أربا؟ هو عذاب، هذا عذاب، لا تستفيد شيئا. فلماذا تترك ما أحل الله لك؟ كالذي نسأل الله العافية يترك لحم الضأن الطيب ويأكل لحم الخنزير، ويترك العصير الطازج الطيب ويشرب الخمر. فهل أنت إلا واحد من هؤلاء؟ بل والله إن هؤلاء خير منك وأنت شر منه. فأنت تقف على شفا الزنا، وأن تحدث نفسك بالزنا، والزنا كما قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، وصنيعك قربان الزنا، لا تقربوا الزنا، قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما هو السبيل؟ السبيل الطريق، الطريق المسلوك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الطريق المسلوك يسمى سبيل. وفي الآية إشارة أنه كان فاحشة وساء سبيلا، إشارة إلى أن من زنى مرة نسأل الله العافية يصبح عنده إدمان في الزنا. أنا بشبه الزنا بالقارورة، إن انكسرت ما تستطيع تلملمها مرة أخرى. ولذا كان عقوبة الزاني السيب إيش؟ الرجل حتى الموت. ليش؟ صار في إدمان. فأنت تقف على مشارف هلاك، مشارف أن الشرع يحكم بقتلك بموتك بالرجل وهو الزنا، وبالتالي اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، خذ ما أحل الله لك فهو الأمر والأفضل والأهنى والأحسن. فالشرع جاءك لتحقق مصلحتك، وكما أن لك عين تؤدي حق الله فيها، وكذلك لك يد ولك رجل، وتعمل كل هذه الأعضاء بطاعة الله، وهذه الطاعة تكون الأعمال هي المرجوة، فكذلك لك شهوة، وهذه الشهوة لها محل ولها مقصد. والمقصد منها من أن الله ركب الشهوات الإنسان من أجل الولد، ومن أجل أن تعص نفسك، ومن أجل أن تعص أهلك. أنت هنا لصف بيتك، يعني وجهك أسود، ويعني قلبك مضطرب، وتضيع أوقاتك وتهدر قوتك وطاقتك وتجميعك على طاعة الله عز وجل. لماذا هذا؟ لماذا هذا الجحيم؟ لماذا هذا الجحيم؟ من أجل نزوة وشهوة عارضة. فلماذا تتمتع بما أحل الله تعالى لك؟ فهذا بلا شك حرام، بل هذا من الكبائر، وهذا مقدمات، نسأل الله تعالى العافية، مقدمات الوقوع في حد من حدود الله. طب إذا كنت ما تستطيع إلا أن تترك الهاتف ولك مصالح في الهاتف، تخدم، اقلب هاتفك لهاتف ما في هذه الأشياء، هاتف الغبي، افصل الهاتف عن النت عن الهاتف. عجبني كلام بعض المشايخ لما كنت في الرياض، قال طلبة قالوا لي فيه هاتف ذكي الآن، الهاتف هذا الذكي له ميزات وله كذا وكذا. قال فاشتريت الهاتف، قال فجأة وجدت صورة امرأة عارية على الهاتف، كيف جاءت؟ قال ما أدري. قال فنبذت الهاتف، قلت ارجعوني إلى هاتف الغبي، ما أريد الهاتف الذكي، ارجعوني إلى هاتف الغبي. فالهاتف الغبي مع الطاعة وعدم المعصية أحب إلى الله من الهاتف الذكي مع هذه المعاصي. فالواجب على الإنسان أن يخاف الله، وإلا إن عدت إلى مثل هذا الحرام، إن نجوت مرة أو مرتين، وإن سلمت مرة أو مرتين فلا تدري. فالإنسان ضعيف، وفي القرآن سورة النساء، وفي سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا، والإنسان ضعيف أمام النساء وأمام الشهوات. فغلق الحرام على نفسك، وإذا كنت تستطيع إلا أن تترك هذا الهاتف فأبدله واترك الحرام الذي فيه. والله تعالى أعلم. يا شيخنا لعلها في كلمة إضافة يعني للنساء, أن المرأة يعني هي التي تسد حاجة الرجل في بيتها ولا تبقى مبتذلة. هو حقيقة ينبغي أن يكون الرجل صاحب إدارة صحيحة, ومتى ضعف الرجل يخبر أهله ويطلب منها ما يعصه ويعصها. يعني مطلوب من الرجل أن يصارح زوجته بهذا. حتى بلغ الحال ببعض إخوان الفضلاء جزاهم الله خير يقول ترى صوفي إذا ما عدت أزني. قال فقالتني عدت. إذا كانت المرأة عاقلة, إذا كانت المرأة عاقلة وصل الأمر لهذا الحد ما في شيء. وهذا من حق الرجل, هذا من حق الرجل. هذا إذا كانت الزوجة طيبة, وأما إذا كانت خبيثة والعياذ بالله نسأل الله العافية. فبعض الخبيثات تفضل لزوجها أن يزني على أن يعدد عليها. علي حال هذا الرجل ما دخل عليه الدخن, ترى هذا الصنف جزاه الله خير دخل يعني كان صريحا في سؤاله, هذا الصنف كثير في المجتمع, هذا الصنف كثير في المجتمع, ما دخل عليه إلا بسوء علاقته معه, إلا بسوء علاقته معه وظنه, والشيطان زين له أن الذي ينظر إليه أحسن من أهله. وما درى هذا المسكين أن زوجته تسوى مثل الذي ينظر إليها ملء الأرض منهن, زوجته خير منها من هؤلاء. هذه الله يعلمكم كما يقولون كالمرحاض الذي يقضي فيه كل الناس حاجته. هذا الصنف من النساء كالمرحاض, كل رجل يقضي حاجته في هذا الصنف من النساء, بخلاف الزوجة الصالحة الطيبة التي تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله. سؤال مهم وعاجل, سمعت فتوى للشيخ ابن باز والعثيمين بعدم مجالسة المدخن إن نصحته من أشد أنواع المعاصي أن المعصية يتساهل فيها. يعني بعض الناس وصلت به الحال قلة الدين بقعد في بيتك مدخن ولا عامل شيء, وبستغرب جدا لما تقول له في السيجارة, أمر غريب ما تأثر في بيتك, ولا يحل لي شرعا أن آذن لك أن تدخن في بيتي ولو كنت أبي أو أخي أو عمي أو ابن عمي, فضلا أن تكون جاري أو صديق. فللأسف الناس يتساهلون في موضوع الدخان, بعض الناس يدخن وخلاص أدمن عليه وشعر أن الدخان شيء لا شيء, وبتقول السيجارة في بيت شيخ وفي بيت عالم وفي بيت طالب علم وفي بيت ناس فضلاء وأهل ديانة. الواجب على من نظر في بيت يقول اخصر السيجارة, هذا معصية لا تكون في بيتي, أنا لا أقبل أن تغسل لها في بيتي. كذلك الولد مع والدي, أنا أعلم يعني ولد صغير بعد ما بلغ أبوه مدخن يقول يا أبتي هذا يضرك, يا أبتي الأطباء يقولون كذا, يا أبتي, فأصبح الوالد لا يدخن أمام أولاده, كلما دخن ابنه عنفه, فصار انزوي عند الناس ثم يدخن. وهذا الانزواء بداية الخير, بداية الإقلاع. أما الناس كلها تقبل عمل المدخن, هذا ليس كلام العثيمين, ليس كلام الباب, هذا كلام الشرع. من فعل معصية واجب عليه أن لا يذكرها ولا يظهرها. والاستصغار الصغيرة كبيرة. إذا الإنسان عمل صغيرة وهذه الصغيرة أصبح لا يلتفت إليها ولا يقيم لها شأنا, فهذه الصغيرة أصبحت والعياذ بالله تعالى كبيرة. هل يشكو حجة الإسلام والسنة والسنة؟ هذا بالحج مع زوجتي, قابلني رجل وأراد مني أن أحج عن رجل مسن تجاوز عمره 97 عام وهو مريض ولا يستطيع الذهاب للحج مع أنه ليس له قرابة بي, فهل هذا يجوز؟ حيث أنني سمعت أن بعض أهل العلم يرى أن الحج إنما يكون فقط عن الوالدين أو القريب, وفي حال كان جائزا فهل يكتب لي أجر الحج مثله أم لا؟ وهل دعاء عرفة أو العصف يوم عرفة يخصه فقط عن الحج أم يخص جميع الناس؟ مع العلم أنهم سيدفعون التكاليف. طيب, أولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم القصة في البخاري رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حتى قال أهل العلم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالحج كتب عن النفس لا عن الغير، وإن والحج عن غيره ولكنه ما كان قد حج عن نفسه. وصمت بعض أهل العلم من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم أخ لي أو قريب يشترط أن تكون علاقة، وهذا ليس مذهب الجماهير. شيخ عبد العزيز للشيخ سمعت بعض تلاميذه يقول حج عن ابن حزم حج عن ابن عبد البر، يعني يحب هؤلاء الاثنين وكلاهما ما حج، كلاهما مغربي المغرب الأقصى فحج عنهما. فالجماهير لا يشترطون العلاقة بين الحاج والمحجوج عنه. طب إن حججت عن غيري ماذا يكتب لي؟ الأجر لك، تعب الذي تعبته لك، صلوات التي صليتها في مكة لك، لما صليت صلوات الخمس هذا يعني أقول عن الميت، الميت ما عليه صلاة، قطع ذمته، قطع التكليف في حقه بوفاته، حتى من أنابك إن كان حيا فالصلوات الخمس تصليها عنه، طواف أجره لك. طب الميت، الميت سقط عنه الحج وله أذر الحج، النفقة إن كانت من مالك فلك وإن كانت من ماله فله. يجوز تأخذ مال، يجوز أن تأخذ المال لتؤدي الحج، أما أن تحج لتصبح الحج تجارة والله يعلم من قلبك لولا أن لك مال ما حججت فهذا الصنف ليس له عند الله خلق. لذا أهل العلم يقولون من أخذ ليحج جائز ومن حج ليأخذ ليس بجائز، من حج ليأخذ ليس بجائز، أو أما من أخذ ليحج ولا يستطيع أن يحج إلا بالأصل من غيره فليس بجائز. فالذي يؤدي الحج له أجر، ولكن الحجة تكون عن المحجوج عنه وتسقط، ويسقط هذا الركن عمن حججت عنه، والله تعالى أعلم. ما نصيحتكم لطالب الجامعة الذي اشتدت عليه الحاجة إلى الزواج ولكن لا يجد الباء ويشق عليه الصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من وجد الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصبر. تأمل معي الحديث، النبي أرحم بنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، والواجب العفة. لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فيه إشارة إلى أنه لا يوجد علاج غير الصوم مشروع. فالحديث بدلالة الإيماء فيه حرمة الاستمناء، لو كان الاستمناء هو العلاج لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعليه بالصوم علاج الصوم. لكن حقيقة نحتاج أن نعيد النظر في موضوع الزواج. زواج المبكر الشرع يحس عليه، العقبات الموجودة في سبيل الزواج والكماليات والحياة المثالية من الغنى، ولا يزوج الإنسان إلا وهو غني، وما شابه مثاليات أصبحنا نقلد فيها الغرب. وإلا الزواج من جاءك صاحب دين وصاحب خلق ودفع مهر المثل الواجب عليك أن تزوج، وإذا كان فقير الله يبنيه في الزواج، ويجوز شرعا أن تدفع الزكوات للمحتاج الزواج ولا يجد مالا ليتزوج به، يجوز شرعا أموال الأغنياء أن يدفعوا لهؤلاء الزكاة، ففي هذا عفة للمجتمع وفي هذا خير وبركة. الواجب يا أيها الطالب أن تغض بصرك، والواجب أن تحفظ فرجك، والواجب أن تستعف حتى يغنيك الله تعالى من فضله. هذا والله تعالى أعلم. قام الرئيس التونسي قبل أيام بضعة أيام بطرح قوانين تشكل بكرانا اللي هو معلوم من الدين بالضرورة، وذلك فيما يتعلق بميراث المرأة ومساواتها بالرجل وزواج المسلم من غير المسلم. والعجيب كل عجب أن مفتي تونس قام بتأييد هذا القرار، فيا حبذا من كلمة من حق العلماء الأمة فيما يخص هذه القرارات. أولا، المرأة الله الذي خلقها والله الذي يعلم مصلحتها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالله هو الذي تولى بنفسه موضوع الميراث وتوزيع نصيب الميراث. الصلاة والزكوات التفاصيل كانت في السنة، أما الميراث فالله الذي تولى ذلك، وأصحاب الانصباء أصحاب النصيب من كل واحد ماذا له من نصيب من الورثة الله الذي بين ذلك. شاع ذاع عند الناس أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وبعض الناس يقول أن هذا أمر مضطرب، وهذا أمر ليس بصحيح. المرأة إذا كانت ابنة فكما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانت ابنة ومعها أخوة يعني ابن وأبناء ذكور وإناث، فدائما حينئذ الأنثى لها النصف. لماذا؟ المرأة مكفية، ولو كانت غنية فالواجب على زوجها الفقير أن ينفق عليها. وقبل هذه الآية في سورة النساء، قبل هذه الآية فيها وجوب النفقة على الزوجة، وجوب الإحسان للأم. فالبنت الأنثى إما أن تكون ابنة، وإما أن تكون أخت، وإما أن تكون أم، ونفقتها ليست عليها وإنما نفقتها على الرجال. فالشرع الذي أعطى الابنة نصف ما أعطى الابن دبر لها ما فيه كفالة من النفقة إلى غير ذلك. يعني مش واحد بأخذ وخلاص ما عليه واجبات، لا، يأخذ عليه واجبات، واجبات النفقة. لكن أحيانا المرأة تأخذ أكثر، أحيانا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، يعني رجل مات وله ابنة واحدة وعشرين أخ، له ابنة واحدة وعشرين أخ، كيف نوزع الميراث؟ الابن لها نصف والعشرين أخ لهم نصف، يعني الابن أخذ كم؟ عشرين ضعف. الابن أخذ عشرين ضعف لأعمامها. يعني إحنا نعتقد أنه دائما الأنثى لها ضعف، الذكر له ضعف الأنثى، لا، الله الذي فصل والله الذي بين، وكل حالة كل مسألة لها حالة. وزواج النصرانية النصراني من المسلمة ولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن المعلوم أن الرجل له أثر كبير على المرأة، والمرأة ضعيفة، فالشرع منع المسلم أن تتزوج الكتاب والكافر حتى لا يؤثر عليه. الإمام أبو حنيفة يقول لو أن امرأة ارتدت نحمشها حتى تعود، لا نقيم عليها الحد، ولا سيما إن كانت زوجة ارتدت زوجها. قال لأننا علمنا على مر التاريخ ما من رجل ارتد إلا وارتدت زوجته، فالزوج الرجل نقتله والمرأة نلقيها محبوسة حتى تعود، نستصلحها ولا نستعصدها. فمن باب استصلاح المرأة والمحافظة على دينها منع الشرع أن تتزوج المرأة الكافر، ومنع المرأة أن تتزوج النصران حتى لا تترك دينها فتتابع زوجها. فالمرأة تمشي على دين زوجها وهي ضعيفة، ولكن شرع سمح للمسلم أن تزوج الكتابية لأنه يؤثر عليها تأثيرا حسنا، فيحرم شرعا الكلام الذي قيل زواج المسلمة للكتابي هذا اسم وحرام، وإذا وقع فيه استحلال فهذا كفر بالله رب العالمين. وكذلك الميراث، الميراث الله الذي بيّن، ولسنا بحاجة لبيان غير بيان الله عز وجل. واستحلال خلاف ما ورد في الكتاب هذا والعياذ بالله تعالى كفر وخروج من الردة من الملة. ما بقي هؤلاء ليسوا جهالة، هؤلاء يسمعون ويعلمون وتقام عليهم الحجة، هذا الواجب قبل أن يحكم بكفرهم على التعليم. ما حكم بيع وشراء أرقام السيارات التي قد تبلغ مبالغ كبيرة؟ هذه حقوق معنوية، هذه حقوق معنوية، إذا كان فيها فائدة لا حرج في ذلك، هي مال في أعراف الناس، ولكني أراه من السفه، فائدة ليست بتلك المرجوة، ليست بتلك المرجوة. أخر سلي مبلغ من المال، هل هي نسأل عن سبب؟ العادة يعني أول السؤال ناقص، وأرسله لك ما هي علاقتك معه؟ هل يوجد عادة في الإرسال؟ ما هي هذه العادة؟ فإن كانت كان يعلم أنك فقير فزال فقرك فالواجب عليك إخبارك، والله يا فلان جزاك الله خير كنت تساعدني بسبب ولد إذا كان مريض أو بسبب ولد كنت أعلمه فالآن الحمد لله فرغ من تعليمه والآن الحمد لله أصبح الولد يعمل، فبدل ما كنت أخذ الآن أنا قد أدفع زكاة. فينبغي أن نعلم السبب، فإذا كان السبب الله يعطيك مساعدة والفقر يزال، فيجب عليك شرعا أن ترد المال وأن تخبره أن أنا الآن غير محتاج. إذا كان يعطيك وكالة يعني يعطيك مال أمانة وأنت توصل للفقراء فالواجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخره. سؤال ناقص يحتاج لتفصيل حتى يعلم المراد، والله تعالى أعلم. رجل قد تجاوز 60 من عمره، التزم الصلاة في الصلوات الأخيرة، لكنه لغاية الآن إذا غضب سبح الله. صلى الله عليه وسلم. الله يقول فإن طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر. جعل الله تعالى كاتب الدين إمام من أئمة الكفر. يخشى هذا الإبن من أن تكون حياة أمه معه محرمة، ويفكر في رفع أمر والده للقضاء الشرعي. دعك من القضاء الشرعي، اذكر أباك، علمه، بين له، خذه إلى عالم، واسأله أمامه. الوالد يرى ولده قصيرا ضعيفا، تعود على ضعفه ولا ما شابه، خذ أبوك لعالم أو لقاضي واسأله أمامه، ولا تقيم عليه قضية ولا ترفع عليه قضية. وادعو لأبيك فأبوك بحاجة للدعاء، وذكر أباك فهو من الأمور المهمة. طيب السؤال الأخير، من لعن أبا أحد هل يرجع لعن لأبيه؟ لا، من لعن آخر أو أباه فيرجع لعن على من؟ على اللاعن، يرجع اللعن على الأب. ما شأن الأب؟ ألا تدر وزرة وزرة أخرى. لكن في الحديث الآخر نهى النبي أن يشتم رجل أباه، قال رسول الله أو يشتم أحدنا أباه؟ قال أن تلعن أبا الرجل فيلعن أباه، فأنت لعنت أبوه. الكشر عن رجل أباه يسب على غيره، إنك أنت تسب على واحد تسب على أبوه، إذا أنت سبيت على أبوه هو سيسب على أبوه، فإن سب على أبيك أن تكون قد لعنت أباك. أما من لعن آخر فإذا لم يكن الملعون يستحق اللعن فاللعنة تعود على اللاعن، اللعنة تعود على اللاعن، وهذا أصل من أصول سد الذرائع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوي أبو همام ذنوكلي، بيكون احنا ما وجدنا هذا الرجل العفيف اللي يقول لك يا شيخ انا كنت اخذ لولدي وخلص خلي صدقه لغيري. قال ابو همام هو الان بده ياخذ لولده ولد ولد. سؤال من اليمن ضروري يريد الإجابة عليه. الله يحفظه. سؤال من اليمن. هذا السؤال آخر. جبته. طيب أخونا من اليمن يسأل: رجل أوصى بعد موته أن يبنى له مسجد وترك مالا يكفي لبناء مسجد، فوجد الأولاد مسجد مهجور منذ 10 سنين لم يكتمل بناؤه بسبب عدم وجود دعم لإكمال البناء. هل يجوز أن يتمم إكمال بناء هذا المسجد من مال الوصية؟ علما بأن المال الوصية يكفي لإكمال البناء، أم لابد من بناء مسجد جديد؟ لو جمع بين الأمرين حسن وخير، إذا ما جمع أنا أحب إلي أن يبنى مسجد، أن يبنى مسجد بالاستقلال. والله أعلم.